الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ من الأنصار يعظ أخاه فضل معين. عن ابن شهاب الأنصار أخاه في الحياء، فإن الحياء من الإيمان. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا أبو روح، هذا عبد الله بن محمد الجعفي جد البخاري أسلم على يديه، فلهذا يقولون له عليه منتان على البخاري، أن جده أسلم على يديه وأنه شيخه. قال: حدثنا أبو روح الحرمي. أبو روح الحرمي بن عمارة، هذا عبد الله بن محمد المسندي جعفي. أنا أعني هذا، ما أدري يعني هل هو جده مباشرة، أعني أحد أجداده الذي يتصل به نسبهم، أو أحد أفراد القبيلة. أنا قلت هذا، أن جد عبد الله بن جد البخاري أسلم على أحد أجداد هذا، لأن لا هذا أدركهم ولا هذا أدركهم. كيف؟ الذي أسلم على يديه البخاري. طيب اقرأ لنا ترجمة عبد الله بن محمد لعله يصل إليه. والبخاري يقال له الجعفي بالولاء لكون جده أسلم على أيديهم. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر نعم عبد الله، هذا واقد، واقد بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر. تفضل. عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن يمان الجعفي. اي نعم. مولاه البخاري معروف المسلم. جيد، اذا يمان هذا اسلم على يديه جد البخاري، الله اعلم من هو منهم، البردزبه او من. من اليمن الجعفيون. نعم، أظن من جهة البيضاء أو أبين. المغيرة ما شاء الله. طيب بارك الله فيكم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، هذا المغيرة أسلم على يمان بن الأخنس الجعفي، فمن الله على البخاري من قبل الجعفيين بأن شيخه واحد منهم، وأن جده أسلم على جد شيخ، على يد جد شيخه. الجعفيون يمنيون، الجعفيون يمنيون. يمكن أن تنظر في الأنساب أو المقحفي الآن، وسيخبره بموضعها الآن. قال: حدثنا نعم، قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. قال الحافظ ابن حجر: قوله أمرت أي أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله، وقياسه للصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر، لأنه من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر. وإذا قاله التابعي احتمل يعني أن يكون أمره صحابي أو غيره. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس الذي ترأس عليه. قوله حتى يشهدوا جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام. والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، مع أن نص الحديث وهو قوله إلا بحق الإسلام يدخل فيه جميع ذلك. فإن قيل فلما لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة، فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أمة العبادات البدنية والمالية. وقوله يقيم الصلاة أي يداوم على الإتيان بها بشروطها، من قامة السوق إذا نفقت، وقامة الحرب إذا اشتد القتال، أو المراد بالقيام الأداء تعبيرا عن الكل بالجزء إذا القيام بعض أركانها. والمراد بالصلاة المفروض منها لا جنسها، فلا تدخل سيدة التلاوة مثلا، وإن صدق اسم الصلاة عليها. قال الشيخ محي الدين النووي في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الصلاة، وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا. والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا، بخلاف الصلاة فإنه إن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قتل. وبهذه الصورة قاتل الصديق مانع الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا. وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل والله أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ولا كذلك القتال. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال ليس القتال من القتل بسبيل، ليس القتال من القتل بسبيل. قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، لكن ينظر إليه من جهة أخرى وهو حكم المرتد القتل، فمن ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الإسلام، فيؤمر بالصلاة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن أصر قتل مرتدا، والقاتل له هو الحاكم، لا أن يقوم بذلك أفراد الناس. قوله وحسابهم على الله أي في أمر سرائرهم، ولفظة على مشعرة بالإيجاب وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه، أي كالواجب على الله في تحقق الوقوع، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة إلى آخره. يعني قوله إلا بحق الإسلام أنه يحل قتله إذا فعل فعلا يستوجب به القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: ثيب الزاني يعني مزوج ولو قد طلق أو مات زوجته ووقع في الزنا، والنفس بالنفس، والتارك لدينه يعني المرتد المفارق للجماعة. هذا المراد بحق الإسلام. نسأل الله السلامة.